بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الرحمن نزلت حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما الرحمن، فنزلت هذه السورة جوابا لأهل مكة. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، علم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. ربنا تبارك وتعالى الرحمن يسر القرآن للذكر، خلق الإنسان يعني آدم عليه السلام، علمه البيان، قيل علمه أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها. وكان آدم ذكر أو ذكروا أن آدم كان يتكلم 700 لغة أفضلها العربية. علمه البيان، خلق الإنسان يعني محمدا علمه البيان، هذا قول آخر، خلق الإنسان اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الورى. علمه البيان يعني بيان ما كان وما يكون، لأنه كان يبين أو يبين عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين صلى الله عليه وسلم. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدونهما، والنجم والشجر يسجدان. النجم ما ليس له ساق من النبات، هذا قول لبعض العلماء، والشجر ما له ساق، وقيل النجم المقصود به الكوكب وسجوده طلوعه وهذا أقرب. والسماء رفعها فوق الأرض، ووضع الميزان، أراد بالميزان العدل، ألا تضغوا في الميزان، لا تجاوزوا العدل، يعني لألا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا ولا تنقصوا الميزان، ولا تطففوا المكيال والوزن. والأرض وضعها للأنام، للخلق الذي بثهم فيها وخلقهم فيها، فيها فاكهة، أنواع الفاكهة معروفة، والنخل ذات الأكمام، النخل معلوم، الأكمام الأوعية التي يكون فيها التمر، الأوعية التي يكون فيها التمر، لأن تمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشق، واحدها كم، الأكمام مفردها كم، وكل ما سطر شيئا فهو كم. وقال ابن زيد: هو الطلع قبل أن ينفطق، قبل أن ينفتح، والحب ذو العصف، أراد بالحب جميع الحبوب، والعصف ورق كل شيء يخرج منه الحب. وقال ابن عباس: العصف التبن، اللي هو التبن اللي هو الورق بعد ما ييبس. والريحان، قيل في الريحان هو الرزق، وهو قول أكثر المفسرين، وقيل هو الريحان الحقيقي اللي هو له رائحة طيبة. ابن عباس قال: كل ريحان في القرآن فهو رزق، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيها الثقلان، اللي هم الجن والإنس، أيها الثقلان، يريد من هذه الأشياء المذكورة، وكرر هذه الآية ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع، يعدد على الخلق آلاءه، ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها، كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانا فكسوتك، أفتنكر هذا؟ ويعدد النعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان اللي هو آدم عليه السلام، وخلق الجن وهو أبو الجن إبليسه من مارج من نار، وهو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين العذب والمالح يلتقيان، بينهما برزخ حاجز من قدرة الله تعالى، يتجد الماء العذب والماء المالح يلتقيان، لا يدخل هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى، لا يبغيان، لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إنما يخرج من المالح دون العذب، وذكر هذا تغليبا. واللؤلؤ ما عظم من الضر، والمرجان ما صغر من الضر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواري، الجواري السفن الكبار، المنشآت المرتفعات، وهي التي لها، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض، وقيل هي ما رفع قلعه من السفن. وله الجوار في البحر كالأعلام، كالجبال. أعلام جمع علم، وهو الجبل الطويل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من على هذه الأرض سيفنى ويبيد، كل من عليها فان. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي مكرم أنبياءه ذو الجلال والإكرام، يكرم من أنبياءه وأولياءه بلطفه وأتقياءه والمؤمنين مع جلاله وعظمته تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن، لا يستغني عنه مخلوق، فالكل يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه، يسأله الرزق، ونسأله العافية، ونسأله كل شيء. كل يوم هو في شأن، نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، فنزل قوله كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يحصي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم، وعيد من الله للخلق بالمحاسبة، أيها الثقلان الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا، أي تجاوزوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض، أي من جوانبها وأطرافها، فانفذوا، معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا منها. لا تنفذون إلا بسلطان، أي بملك وحجة، والسلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر، فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواذ من نار، وهو اللهيب الذي لا دخان فيه، ونحاس. قال سعيد بن جبير: النحاس الدخان، وهو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وروي مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه: فلا تنتصران فلا تمتنعان من عذاب الله، ولا يكون لكم ناصر من الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة، ده هذا يوم القيامة، فكانت وردة، أي فكانت وردة، وهو يعني يقول كلون الفرس الوردي، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة، والصفرة كالدهان جمع دهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ أي يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم، لأن الله عز وجل علمها منهم وكتبت عليهم وكتبتها الملائكة. وهذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى في الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين. تمام. قال عكرمة: إنها مواطن يسأل فيها البعض، ومواطن لا يسأل فيها البعض. وقال ابن عباس: لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، وإنما يسألون سؤال تفريع وتوبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، محدش هينسأل عن ذنب الآخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، وهو سواد الوجوه وزرقة العيون يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف، ويلقون في النار والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، التي كذب بها المشركون، يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى حره. وقال الزجاج: أنا يأنى فهو آن، إذا انتهى في النضج، يعني وصل الحرارة لأعلاها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. العلماء قالوا من أول قوله أول فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى قوله كل من عليها فان، إلى هنا مواعظ وزواجر وتخويف، وكل ما بعد ذلك ترغيب وبيان للنعم. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف من مقام ربه وعرف قدر ربه، له جنتان. وقيل مقامه بين يدي ربه للحساب، فترك المعصية والشهوة، ذوات أفنان. هاتان الجنتان ذوات أفنان، أفنان يعني أغصان، واحدها فن، وهو الغصن المستقيم طولا، وقيل ظل الأغصان على الحيطان يسمى فن، وقيل أفنان يعني ألوان، وهو قول ابن عباس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أفنان، ذوات أتجار وأغصان وألوان، كل هذا نعيم. فيهما عينان تجريان بالكرامة والزيادة على أهل الجنة. قيل تجريان بالماء الزلال، إحداهما التسنيم والآخر السلسبيل. وقال عطاء: إحداهما من ماء غير آس، والآخر من خمر لذة للشاربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، صنفان ونوعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش، جمع فراش، بطائنها جمع بطانة، وهي التي تحت الظهارة، البطانة الحياة اللي تحت الشيء الظاهر. بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الدباج والحرير، فإن كان الباطن هكذا فما بالك بالظاهر؟ قال أبو هريرة وابن مسعود: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر؟ وجنى الجنتين دان، الجنى ما يجتنى من الثمار، يريد ثمرها دان، ثمر الجنة قريب يناله القائم والقاعد والنائم، ولا يرد ولا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. يعني أيدا كنت تأخذ هذا الجنى الثمار، لا يرد لا بعد الجنى ولا شوك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف، غاضات الأعين، النساء اللاتي يغضضن أعينهن، كسرن طرفهن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن غيرهم، لم يطمثهن، لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان. والطمس أصله من الدم، ومنه قيل للحائط طامس، كأنه قال لم يدمهن بالجماع، كالبكر إذا جمعت أول مرة ينزل منها دم، في الجنة لا، لم يطمسهن قبلهم إنس قبلهم ولا جان، لأنهن قيل لأنهن خلقن في الجنة، فعلى قوله هؤلاء يكون هن حور العين، وقال بعض أهل العلم كالكلب وغيره، يعني لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان، لأن النساء في الدنيا يجامعهن أزواجهن، فلم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، أي بعد هذه النشأة الجديدة، ويكون بذلك الزوجات في الدنيا. وقيل معنى آخر أنهم الحور العين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، صفاء الياقوت، هؤلاء النسوة في الجنة كأنهن الياقوت في الصفاء والبياض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، أي من دون هاتين الجنتين جنتان أخرتان، من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. قال ابن زيد: من دونهما في الفضل جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، مدهامتان يعني ناعمتان، سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فوارتان بالماء لا تنقطعان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. أي قيل في فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فهل النخل والرمان من الفاكهة أم لا؟ قال بعضهم النخل والرمان من الفاكهة، والعامة على أنها من الفاكهة، وقال بعض أهل العلم أنها ليست من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمان على من قال أنهما من الفاكهة للتخصيص والتفضيل أنه من أفضل الأشياء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن يعني في الجنات خيرات حسان، والخيرات الحسان روى الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت قلت لرسول الله أخبرني عن قوله خيرات حسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه، يعني أخلاق طيبة ووجوه جميلة. وهذا يعني نادرا أن يجتمع، إذا تزوجت الجميلة تجدها يعني الله المستعان، وإذا تزوجت الحكيمة الرزينة تجدها يعني نادرا أن تلقاها جميلة. والله عز وجل يجمع للإنسان جمالا وكمالا، ولو جمع جمالا وكمالا في الدنيا لا يجمع له معهما دوام الحال، فهذا يكون وقت ثم يذهب هذا الجمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات محبوسات مستورات في الخيام جمع خيمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر. قال سعيد الرفرف سعيد بن خضير رياض الجنة خضر مخضبة وعبقري حسان، وهو الزرابي والطنافس الثخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قرأ أهل الشام ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال، والجلال يكون وصفا للرب تبارك وتعالى، وقرأ أهل الشام ذو الجلال بالرفع فيكون وصفا للإسم، يعني أسماء الله كلها ذات جلال، أو وقرئت بالجر ذي الجلال يبقى ذات الله تبارك وتعالى ذات موصوفة بالجلال والإكرام تبارك وتعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من سورة الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.